جميعا. هذا المسجد كان شيخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذه سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، جميع الصحابه. والماده التي كانت تدرس في المسجد الوحي القران الكريم وتعاليم الدين والصلاه، كل وحي منزل من عند الله جل وعلا. والشهاده التي يتخرجون بها من هذا المسجد هي ان تكون كلمه الله هي الرب. فالمسجد له فرق عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله مساجدهم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله، زي الجمع احنا فيه الان، احتسب عند الله عز وجل كما قال رسول الله. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني هو يا رسول الله بعد ما صلى عليه يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. اهل يصلون يا رسول الله؟ قال: الا نزلت عليهم السكينه وحفته الملائكه وغشيته الرحمه ونهب من كده ايه وذكر الله فيما عنده. فلما تجلس في بيت الله جل وعلا تستمع الى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتبصر بسكينه وقال ملائكه بحفك الان والسكينه تنزل عليك وتغشاك الرحمه ورب العزه جل وعلا يذكرك في اعلى عليين: عبدي فلان يجلس الان في بيتي في المكان الفلاني استمع الى كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم في دور المساجد في صلاح المجتمع، واذا صلح المجتمع فقد صلحت الامه باكملها. فالمسجد له اداب وله ضوابط للاسف الشديد كلنا يغفل عنها. وعشان ما نطولش في الكلام ولا يطول بنا الوقت، ناخذ اهم الاداب للمسجد التي ينبغي علينا ان نحافظ عليها. اول ادب من اداب المسجد ان ياتي الانسان الى المسجد متنظفا متطيبا. ليه؟ لان رب العزه جل وعلا قال لك ايه: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. السلف الصالح والصحابه كان لما يذهب الى المسجد يلبس احسن الملابس. تعالوا شوف النهارده للاسف الشديد الانسان يبقى في عمله ويكسل ان هو يغير ملابس العمل بحجه ان هو مشغول، بحجه ان هو في عمل. بالله عليك لو عندك مقابله مع شخصيه من الشخصيات المهمه هتعمل ايه قبل ما تسيب شغلك؟ هتفكر قبلها بشهر او اسبوع هلبس ايه؟ وأخلي منظري ازاي عشان اتكمل ازاي واقف امام هذا المسؤول ازاي؟ فما بالك برب العزه جل وعلا واليه مثلا. يبقى من اداب المسجد ان ياتي الانسان الى المسجد نظيفا متطيبا في احسن حاله واحسن فيها. ايضا من اداب المسجد ان يحافظ الانسان على نظافه المسجد ولا يتعرض له لاي اذى او اي شيء. جمع نسبة الزلاف كان غريبا. بعدين كانت هناك امرأة تقوم بالمسجد، امرأة من النساء كانت أي شيء تلاقيه في المسجد تلتقط القدم من المسجد، ثلاث عفواية، حب التراب، أي شيء في المسجد تجيبه. فماتت في غياب النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع رسول الله سأل عنها، قالوا ماتت، قال لما لم تخبراني؟ وأسرع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. يبقى ده دليل ان في فضل عظيم في المحافظه على بيت الله جل وعلا في احسن حال واحسن حال. دي ادب ايضا من اداب المسجد لابد ان نحافظ عليه وننتبه اليه انتباها شديدا. لاننا في غفله عن هذه الامور البسيطه وللاسف الشديد اجرها عظيم عند الله عز وجل. ايضا من اداب المسجد وضوابط المسجد عباره المساجد وعباره عمل معين، عباره حسيه وعباره معنويه. تستطيع ومعك أموال أو تشارك وتساهم ولو بجنيه واحد في بناء المسجد. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى يقول إيه؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حتى لو شاركت خطوة واحدة هتتحط لك في قصر في الجنة. فكم من قصور الذي يامن تشارك في هذا الأجر العظيم عند الله في الجنة. النوع الثاني عبارة معنوية. العبارة المعنوية هي إيه؟ إنك تذهب إلى المسجد وتعبره بالصلاة والذكر والعبادة. أما من أمام المسجد أن تأتي إلى المسجد في سكينة ووقار. للأسف الشديد بعض الناس لما يدخل من باب المسجد ويشوف الإمام راكع بيعمل إيه؟ يهون ويخبط ويسرع ويسرع في الصلاة. بل حتى لأحد الناس في واحد من الناس نادى على الإمام عشان ما يقومش من الركوع لما هو يبطل بيته بالله عليك. هل هذا يؤدي إليه إيمان؟ هذا يؤدي الصلاة التي وقوف بين يدي الله. شوف النبي بيقول لك إيه؟ اسمع ما تصنع زميلك. إذا سمعتم الإقامة فاذهبوا إلى الصلاة بسكينة ووقار. وبعدين رسول الله لما احنا كده فهمنا كثير النبي بيقول لك إيه؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في إيه؟ فأتموا اللي تلحقوا صلوا واللي ما تلحقوش أتموا. بس النبي سمعها كده أنك تجلس في بيتك أو في عملك لحد الإمام لا يوصل للتشهد وتقول تجب لا الصح والأساس في الدين. لكن أنت لما تسمع النداء أو أنت تسمع أي شيء في جيبك تزيد. أحد السلف كان بيرفع البطاقة شغال حتى يرفع البطاقة اسمع النداء ما ينزلهاش ما يهمكش النبذة دي لا يسيبها في الأرض. ليه؟ لأنه سمع كلمة الله أكبر ما يرجعهاش تاني جديد. استجابة سريعة لأمر الله عز وجل. بتبدأ بسكينة ووقار وطمأنينة. دي من آداب المسجد. أيضا من آداب المسجد عدم تخطي الغرب. زي مثلا في صلاة الجمعة. في إنسان يدخل المسجد وفي من قدامه مكان خالي. وبعدين يفرق بين الناس ويتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى المكان الأول. وهو جاء متأخرا. فالأولى من الصف الأول من جاء أولا في الساعة الأولى ثم من جاء يجلس خلفه ومن جاء في الآخر يجلس أخيرا. لا تتخطى الرقاب مهما كان إلا في حال واحد. إذا كان هناك في الأول في المقام الأول في مكان متسع محدش جالس فيه وبقية المسجد مكتمل فهذه ضرورة. أما أن تأتي متأخرا وتتخطى وتؤذي الناس حتى تجلس اولا وحتى جئت متاخرا فهذا ليس من اذان المسجد. نفع الصلاه والسلام كان يخطب فوجد رجلا يتخطى لقول الناس قال اجلس فقد اذيت وانعمت. ايضا من اذان المسجد عدم رفع الصوت في المسجد. ودي للاسف الشديد في واقعنا الان بتحصل نازل وسامحوني فيما أقول. تحصل مهازل، تحصل مشاجرات، تحصل معاركات، ويحصل تطاول باليد وبغير اليد. بالله عليك لو في بيتك واحد عامل صوت هتعمل ايه؟ لو معاك واحد او اثنين او ثلاثه جالسين في بيتك وهما الاثنين صوتهم زي ما في أو شطروا مع بعض، أنت تلقائي كده هتعمل إيه؟ يا جماعة بس حطوا في الدور مرة. شوفوا مكان تاني اتخبوا فيه بعيد عن بيتك، مش ده اللي بيحصل، بالله عليك مش ده اللي بيحصل، فما بالك ببيت الله وحق رب العالمين جبار السماوات والأرض. الصحابة رضي الله عنهم سيدنا أبو سيدنا عمر حصل بينهم شوية كلام في المسجد وصوتهم عين. إيه اللي حصل؟ نزل القرآن كجهل بعضكم لبعض. شوف سيدنا عمر عمل ايه بعد ما نزل الايه. سيدنا عمر منع علو الصوت في المسجد نهائيا حتى لو هو بعد النهايه ما نزلت كان يجلس لبث النبي عليه الصلاه والسلام ويكمل الايه والنبي ما يسمعوش الا لما يستفهموا. ليه؟ خايف من الايه، خايف من حضره الله جل وعلا. كان يكلم النبي عليه الصلاه والسلام لما ما يسمعش حد النبي ما ينادي على الاباده تقول يا عمر ارفع صوتك عشان اسمعك. بيخفض صوته ليه؟ عشان احتراما وتقديرا لبيت الله جل وعلا. مش حوار، مش عادات، مش ادوات، ثابت ابن قيس يختلف في بيتي. قم يا ويلي قد حبط عملك. ايه؟ قل انا خاطب رسول الله ويرتفع صوت. النبي يفترض ويسال عنه يقول يا رسول الله يخاف من الايه التي نزلت، يخاف من ان يحبط عمله. النبي يرسله من يقول له يقول لك رسول الله انك لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. شوف الصحابه ضعفهم مش عارف زمان وتوترهم بجنود الله جل وعلا. فيجب عليك ان تهتم بهذه الاداب وهذه الضوابط حتى نكون قوامين شعائر الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور. هذا بيني وبين عبدي والعبد لا سلسل. اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين هذا العبد والعبد ما سأل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عمال الجود، اللهم اجعلنا من عمال المساجد، اللهم اجعلنا من عمال المساجد، اللهم اجعلنا من الذين عمرت قلوبهم بمساجدنا يا ارحم الراحمين، واجعلنا من اهل ذنبك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا محتاجا الا اعطيته. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. هذا ما كان من خطئ بسبب فتنه الشيطان وما كان من توفيق الا الله وحده. اقول لكم بهذا واستغفر الله لي ولكم.